ولأن المشروع أنه يقع في البيئة متى ما بدأ بالشروع في أفعال التحلل. والمعلوم أن الحاج لا يشرع التحلل إلا إذا رمى جمرة عقب، هنا أول شروع التحلل. كذلك المعتمر متى يشرع التحلل؟ إلى طاف، يعني طاف السعي ثم بعده يتحلل، فهذا أول أوائل التحلل. ولأن الكتاب كما قال العلماء إجابة إلى العبادة وإشعار القام بها، فيشرع أن يلبي لأنه مجيب الآن لما دعي إليه حتى يشرع فيما يشرع فيما يتحلل من هذه العبادة التي استجاب لها. وهذا ابن عباس وعطام بن النخعي والثوري والشافعي وأحمد الأصحاب وأبي حنيفة. قال وصلوا الطواف أيضا يشتركان فيما يشرع، وصلوا الطواف وصلاة الطواف أي بعد الطواف، والسعي بين الصفين بين الصفا والمروة، من خطر هنا السعي بين بني وليس بني، عندكم بني؟ بين الصفا والمروة والحلق والتقصير، كل ذلك من يسلم فيه الحج والعمرة. وأما ما يفترقان فيه فما يفرد بعمله الحاج من الخروج إلى منى وعرفة والرجوع إلى مزدلفة، وسائر أعمال الحج من الظل والمقام بمنى، وسائر من ذكرناه في كتاب الحج مما ينفرد بعمله الحاج. هذه كلها يشمل أفعال الحج وهي ظاهرة. قال الشيخ والعمرة فريضة، العمرة واجبة، استدلالا بقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر الله جل وعلا بإتمام الحج والعمرة. قال الإتمام يجب على إيش؟ على وجوب الابتداء، والإنسان إذا شرع بذلك يجب على الإتمام، وإن كان هذا الاستدلال فيه نظر، لأن الآية فيها إيش؟ الإتمام، وليس فيها حكم الابتداء. فالإنسان إذا شرع ولبى بالعمرة يجب على الإتمام، هذا نص الآية، وليس فيها أن الإنسان يجب عليه أن يبتدي العمرة وأن ينشئها، ليس فيها. ولكن أسباب هذه الآية فيها نظر، فيها نظر. فأنا لدلائل قد ذكرتها في كتاب المناسك، والحقيقة أن جاء أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها حج ضعيفة ومنها ظواهر لا نصوص، ولم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل نصا أن العمرة واجبة، وما جاء نصا في ذلك فحديث ضعيف، كقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج والعمرة فريضتان، جاء هكذا أن الحج والعمرة فريضتان، لكن الحديث فيه ضعف، وإنما جاءت ظواهر. وأقوى ما جاء في ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل على النساء حج أو عفوا، قالت يا رسول الله الجهاد أفضل وجه الأعمال، فهل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قالوا عليهن أي وجوبا. قال فظاهر هذا الحديث ظاهر لا نصه يدل على إيش؟ على أن الحج والعمرة فريضة. فما يفرق بين الظاهر والنص؟ النص الذي لا يحتمل معنى غيره لا يحتمل معنى واحد، وأما الظاهر ما له معنى أحدهما أكثر من الآخر. فهذا الحديث ظاهره وليس نص، قال عليهن الجهاد والله كذلك الحج والعمرة، لكن هل يدل نصا أن الحج والعمرة؟ هذا أقوى مستهدف والحديث الصحيحين. ومثل أيضا لما أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا برزيل النقيب فسأله عن أبيه وأنه لا يدخل حج العمرة، قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، قال فاضل من اعتمر، فدل على أن الواجب في حق أبيه العابد العمرة. لكن هذا الحديث أيضا لا يدل نصا، وإن كان إيش؟ قد يكون محتملا، لأنه إنما بين له ما يجوز له أن تنوب عن أبيك، لك أن تنوب عنه في حج أو تنوب عنه إيش؟ في عمرة، لكن يدل على أنه واجب. هذا أقوى ما استدل به من قال إيش بوجوب العمرة. واستدلوا أيضا بأقوال بعض الصحابة ثم ثبت عن عمر وعن غيره من الصحابة رضي الله عنه أن العمرة فريضة، أن العمرة فريضة، فهذا أقوال الصحابة أيضا، لكن أقوال الصحابة ليست متفقة، بل الصحابة مختلفون. وثبت عن جابر رضي الله عنه أنه سأل الرجل قال إيش العمرة فريضة؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. وقال بعض العلماء بل العمرة ليست بواجب، والعمرة جزء من الحج، إنما الذي فرض الله جل وعلا الحج والحج، والعمرة حج أصغر بنص النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يفرض الله جل وعلا شيئا مرتين. فالحج قوله الحج أو العمرة حج أصغر، يدعنا العمرة بعض أعمال الحج، وليس هناك ما يدل من نصوص الشرع أو مظاهر مقاصد الشرع أن يشرع الشيء